بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد حذرنا من فتنة الدنيا وأنها متاع الغرور، وأن بعض الناس يقولون ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وأن بعض الناس يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وأخبرنا أن هذه الحياة الدنيا لها زينة، وأنها في أعين الكفار جميلة جدا، فقال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. وكذلك أخبر أن هذه الدنيا فيها أنواع من المتاع والملهيات، وأن البهرج الذي فيها يفتن فعلا، فقال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذن زينة الدنيا النساء والبنين والذهب والفضة والمراكب، الخيل المسومة، المراكب والأنعام، بهيمة الأنعام والزرع وهو قوله والحرث. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى أخبر بأن بعض الناس لا يناله إلا ثواب الدنيا، لكنه في الآخرة ليس له عند الله من خلاق، ليس له عند الله في الآخرة حظ ولا نصيب. وقال: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فدعا عباده إلى ابتغاء ثواب الآخرة، وأن الدنيا تحصل تبعا وتأتي، وأن من كانت الآخرة همه آتاه الله سبحانه وتعالى من الدنيا ما يقدر له، وأن ابتغاء الدنيا لن يزيد على ما قدر الله لصاحبه. وفتنة الدنيا دفعت بعض الناس إلى الكفر والإلحاد، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فلا يعترفون بآخرة ولا بثواب، لا يعترفون أن مردهم إلى الله وأن الله يبعث من في القبور. الله سبحانه وتعالى حذرنا من فتنة الدنيا وقال: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، لعب ولهو. وإذا نظرتم الآن يا إخواني إلى أنواع الملاهي الدنيوية، ستجدون فيها من الألعاب والأسواق والمتع كثير مشغلة، مشغلة الآن بهذه الشبكات وهذه القنوات، هذه تتزين، لأن التصوير مبهر، تعتمد فتنة الشاشات على الإبهار في التصوير، فتزين لك متاع الدنيا بالتصوير هذا ثلاثي الأبعاد وبالألوان، فيها إبهار بصري يؤدي إلى إبهار القلب، وهذه المصيبة العظيمة. وقد نعى الله على قوم أنهم غرتهم الحياة الدنيا فلم يستعدوا للآخرة وأعرضوا عن الآخرة. وهؤلاء الذين غرتهم حياة الدنيا متوعدون، قال تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى قد أخبر بأن فتنة الدنيا هذه فيها عذاب في الدنيا هي نفسها. كيف؟ قال سبحانه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فيكون المال سببا للشقاء، ويكون الأولاد عقوقا على آبائهم وعلى والديهم، ويكون العبد لاهثا فيها وراء مالها عبدا لها شقيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. هذا التعاسة ما هي؟ هذه الشقاء في اللهاث وراء الدنيا، الشقاء في اللهاث وراء الدنيا. فترى عنده أزمات نفسية، إذا نقص ماله، إذا أصابته خسارة، إذا حصلت له جائحة، إذا نزلت به مصيبة، وهكذا. فمتعة الدنيا إذن فيها فتنة ولعب له، وفيها عذاب أيضا، لأن الله ما جعلها سالمة من التنغيص، يعني من رحمته ما جعل متاع الدنيا سالمة من التنغيص، بل جعل فيه تنغيصا. لكن الإلهاء الذي فيها إلهاء عظيم: فاستمتعوا بخلاقكم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى حذرنا من الافتتان بما عند الآخرين من الدنيا، يعني في ناس أغنى منا وأعلى منا في الدنيا وأكثر جمعا وأموالا أولادا، فقال عز وجل: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهذه الدنيا تدفع إلى الاطمئنان إليها والرضا بها، ما فيها من القصور والمراكب والأموال يجعل، يعني تجعل أهلها يطمئنون إليها، إن خلاص هم مخلدون فيها. فالله سبحانه وتعالى قال: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها. وهذه هي المصيبة، ورضوا، لأنه جاءتهم أموال، عندهم استثمارات، في أرباح، لهم تجارات، فيها وظائف، لهم عمارات، فيها قصور، لهم فيها مراكب. هذه أشياء تجعل الواحد خلاص يتخدر بالدنيا. إن الذين لا يرجون